الإسلام. أرجوحة الأوهام نامي نامي، لا تفتح العينين، أخشى تخسري يا أمتي توهيمة الأحلام. نامي نامي نامي نامي نامي، فقد تعمى العيون إذا رأت أنوار فجر ضاحك بسام. نامي على خدر الدجى يا أمتي، وليهنك الذل المخيم. نامي نامي، فقد تعمى العيون إذا رأت أنوار فجر ضاحك بسام. نامي على خدر الدجى يا أمتي، وليهنك الذل المخيم. نامي يا أمة المليار، أضحت بالورى عار الشعوب وقصعة الأقوام. أوصي بكل جهالة لا